الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، شرعنا في الباب الأول الذي عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. وكنا قد علقنا تعليقا وجيزا على الآية الأولى التي استشهد بها، وهي قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال الله بعد هذه الآية مباشرة: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أخبر الله تعالى أن الإنسان إذا تلا كتاب الله حق تلاوته وأقام الصلاة وأنفق فإنه سيدخله الجنة، وهذا وعد منه سيوفيه تبارك وتعالى، بل سيوفيه وسيزيد عليه وسيزيد على هذا الوفاء بما لا نعلم. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله أثرا، وهو الأثر الذي تحفظونه جميعا وكنا قد استفتحنا به السنة الدراسية، وهو أثر عثمان رضي الله عنه. يقول: وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المؤلف بالرغم من أنه أتى بصيغة التمريض، ما معنى صيغة التمريض؟ أن يقول يروى، روي، روينا، أخبرنا، واضح؟ هذه تسمى بصيغة التمريض. إذا قالها العالم فمعنى أن هذا الحديث قد يكون ضعيفا، حتى تبرأ ذمته، حتى لا يحاسب عند الله بأنه استدل بحديث ضعيف، يأتي بهذه الصيغة، وهذه في مصطلح الحديث تسمى بصيغ التمريض، صيغ التمريض. لكن الحديث صحيح، رواه غير واحد من أصحاب الصحاح وأصحاب السنن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا الحديث تضمن فضلا عظيما، وهو فضل من اعتكف على تعلم القرآن ومحاولة إدراك ماذا يريد ربنا منا، وأيضا لم يقتصر على نجاة نفسه بأن رفع الجهل عن نفسه فقط، بل تعدى الأمر إلى ما هو أزيد من ذلك فعلم غيره. فالخيرية هنا محصورة في من؟ في الذي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، وهذه هي نية طالب العلم. فقد سئل الإمام أحمد وقيل له: يا إمام، كيف تكون نية طالب العلم؟ قال: أن ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأنك إذا أنجيت نفسك فقط فإنك قد لا تكون أتيت بالمراد. فمثلا يجب عليك وجوبا عينيا أن تنجي أهلك كأمك وأبيك وإخوانك وأبنائك. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا تقي نفسك فقط، بل قي نفسك وقي أهلك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. التعلم هنا قال الشراح هو عام: تعلم للتفسير، تعلم للتجويد، وتعلم للرسم، وتعلم للغة التي فيه بسائر أنواعها، فهذا هو خير الناس. ثم يعلم الذي تعلم وتيقن منه لغيره. فهذا في الجملة معنى هذا الحديث. وهنا عندنا كلام لبعض الأئمة في التعليق على هذا الحديث. فقد قال أحدهم وهو الإمام الشرقاوي رحمه الله: لا ريب أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. النفع القاصر الذي يقتصر بالنفس، والمتعدي الذي يتعدى إلى الغير. ثم قال: لا يقال إن من لازم هذا أفضلية المقرئ على الفقيه. لا يستفد جاهل من أن المعنى هو هجران الفقه والاعتكاف فقط على القرآن، لا، بل إن الفقيه لن ينجح ولن يتعلم ولن يعلم إلا إذا تعلم القرآن. فالأحكام الشرعية مبناها على القرآن الكريم. وكذا المحدث، يستحيل للمحدث أن يصدر حكما في مسألة على أساس أنها فتوى إلا إذا كان منطلقا من القرآن الكريم. قال: لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء. الآية أو الحديث، هذا الحديث قاله رسول الله لمن؟ للصحابة الذين كانوا حوله. الصحابة من هم؟ هم كبار الصحابة من الفقهاء. فأبو بكر فقيه، زكى الله فهمه وزكى الرسول فهمه، وكذا أمير المؤمنين عمر، وكذا من جاء بعده كعثمان الراوي الحديث. فعثمان ليس مقرئا فحسب، بل هو عالم مقرئ ورع وهكذا. ثم قال: إذ كانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة قبل وجود العلوم أكثر من دراية من بعدهم بالاكتساب. نحن كيف تفقهنا وكيف نتفقه؟ عن طريق الاكتساب. الصحابة كيف تفقهوا؟ عن طريق السليقة بالفطرة، يتكلم العربية بالفطرة. أما أنت لن تتكلم العربية إلا بدورات علمية مكثفة، وهكذا بالرغم من تلك الدورات، وذلك العلم الغزير تلحن وتخطئ. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك تخريج هذا الحديث، قال: رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري في صحيحه، الذي هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.